الحمد لله ذي العز والكرم، أسبغ على الخلق النعم، وعافى من شاء من النقم. أحمد ربي وأشكره على آلائه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو المعروف الذي لا ينقطع أبدا، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالهدى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أولو الفضل والتقى. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. أيها الناس، إن هذه الدار ليست بدار قرار، فلكم في هذه الدنيا أعمار محدودة وأيام معدودة، ثم تنقلون إلى دار الخلود، إما نعيم أبدي مقيم وإما عذاب أليم. وقد قضى الله بعلمه وحكمته ورحمته أن الناس يجزون بأعمالهم في هذه الحياة قال الله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وقال تعالى: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه. أيها المسلمون، إن شهر رمضان المبارك زمان لعمل الأعمال الصالحات كلها، ووقت فاضل لفعل الخيرات جميعها، وفيه تتضاعف الأجور بعظيم ثواب الحسنات. وقد جمع الله للمسلم في هذا الشهر مع الصيام إقامة الصلاة التي هي عمود الإسلام، والزكاة التي هي حق المال، ومواساة الفقراء، والنفقة على من يعولهم المسلم، والإحسان إلى المحتاجين المحرومين، كما جمع الله للمسلم في هذا الشهر العمرة لمن تيسرت له، وهي من أعمال الحج. ومن الله تعالى في هذا الشهر بتلاوة القرآن الذي هو غذاء الروح وفيه الهدى والخير كله. فقد أنزل الله هذا القرآن في هذا الشهر المبارك، والقرآن يهدي إلى كل خير، وبه تقوى الروح، وتتهذب النفوس، وتتقوم الأخلاق. وكذلك جمع الله في هذا الشهر مع الصيام الذكر الذي هو أزكى الأعمال، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبر الوالدين، وصلة الأرحام، وأنواع البر الأخرى. وحفظ الله بالصيام المسلم من المحرمات لما صفدت الشياطين وسلسلت، فطوبى لكل مسلم على ما وفقه الله له وأعانه عليه من الحسنات. أيها المسلمون،

ولا يبلى شبابها ولا يتحول عنها أهلها، نعيمهم في ازدياد قد حل عليهم الرضوان من رب العباد. قال الله تعالى في هؤلاء أهل كرامته: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب الأرض والسماوات، الذي وفق من شاء لفعل الحسنات وترك المنكرات، ومن على أمة الإسلام بالفضائل والخيرات. أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الكلمات مجيب الدعوات، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمد عبده ورسوله أفضل المخلوقات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ذوي العلم والمكرمات. أما بعد، فاتقوا الله، اتقوا الله في سركم وعلانيتكم، يصلح لكم أموركم ويزكي أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. أيها المسلمون، إن طرق الخير كثيرة وأبواب الحسنات واسعة، فاحرص على كل خير واحذر كل شر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال تعالى: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. عباد الله، إن شهركم شهر الخير والإحسان. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسولنا صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. رواه البخاري ومسلم. معشر المسلمين، إن لكم إخوة قد أثقلتهم الديون وغيبتهم السجون ولازمتهم الهموم وانقطعوا عن أسرهم، وفقد مجالستهم أقرباؤهم وجيرانهم، فهم أحياء كأموات، هم بحاجة إلى من يضمد جراحهم ويخفف آلامهم ويدخل السرور عليهم وعلى ذويهم في شهر الإحسان بتفريج كربتهم، بالعطف عليهم والصدقة التي تقضي ديونهم. وهم أهل للزكاة، فالزكاة تكافل اجتماعي بين المسلمين. ولو أدى الأثرياء زكاة أموالهم للمستحقين والمحتاجين لكفت الزكاة ذوي الحاجات، ولوفق الأثرياء إلى أعظم الحسنات. وإدخال السرور على المسلم من أكبر القربات. قال صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. رواه مسلم. وما أسعد من جمع بين الأسرة وعائلها المسجون بعد طول الغياب وفقد الأحباب، عسى الله أن يجمع بينه وبين أحبته في دار السرور والحبور. فتآخوا معشر المسلمين بينكم بروح الله، وتراحموا بأخوة الإسلام، وسدوا حاجة الفقراء والمحتاجين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: ابغوني في الضعفاء، يعني قوموا بحاجتهم، ابغوني في الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ودعوة صالحة يفوز بها منفق خير وإحسان، ودعوة خير يفوز بها منفق في خير وإحسان خير له من الدنيا وما فيها. ومدوا يد العون إلى إخوة لكم عضتهم المجاعة وأصابهم البؤس في بعض البلدان. فمال المسلم في الحقيقة هو ما قدم لنفسه لا ما أخر بعده للورثة. ولا تنسوا المسلمين في هذا الشهر المبارك من الدعاء الصالح أن يكشف الله كروبهم ويصلح أحالهم، وأن لا يسلط عليهم من لا يخاف الله فيهم ولا يرحمهم. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة وعن جميع الصحابة أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا قوي يا عزيز. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم يا ذا الجلال والإكرام، واجمعهم على كلمة الحق إنك على كل شيء قدير. اللهم اقمع وأذل البدع إلى يوم الدين. اللهم اقمع وأذل البدع واخزي البدع التي تحارب دين نبيك محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم وانصر هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأظهر هدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين واحفظ أموالهم وأعراضهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب العالمين احفظ لنا ولهم الدين انك على كل شيء قدير. اللهم اجعل الدائرة على اعداء الاسلام يا رب العالمين. اللهم اجعل الدائرة والخزي والنكال على اعداء الاسلام يا رب العالمين الذين يحاربون دينك واولياءك يا رب العالمين انك على كل شيء قدير. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اقض الدين على المدينين من المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين، اللهم أعذنا وأعذ ذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه وجنوده يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير، اللهم أعذ المسلمين وذرياتهم من إبليس وشياطينه يا ذا الجلال والإكرام وذريته. اللهم وفقنا لهداك، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا ممن وفقته للصيام والقيام. اللهم اجعلنا ممن غفرت ذنبه يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعلنا ممن وفقته لليلة القدر. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر على ما تحب وترضى يا رب العالمين. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين يا أرحم الراحمين، واحفظنا من مضلات الفتن. اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح اللهم ولاة أمورنا. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى ولما فيه عز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم أعنه على ما فيه الصلاح والفلاح للبلاد والعباد إنك على كل شيء قدير. اللهم واجزه خيرا على نصرته للمسلمين إنك على كل شيء قدير، وعلى اهتمامه بأمور المسلمين يا رب العالمين. أصلح بطانته ووفقه لما فيه رضاك إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق نائبيه لما تحب وترضى ولما فيه الخير للبلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير.